أن تكون معطوفة على وصف تميمي ورجل في الدار، تميمي ورجل في الدار. الآن المبتدأ تميمي ورجل معطوف عليه، طيب تميمي لماذا جاز أن يكون مبتدأ؟ مرة قريبا خلف الموصوف، لأنه خلف الموصوف ولا لا؟ كأنه قال رجل تميمي ورجل يعني آخر في الدار. إذن صح الآن الابتداء بالنكرة وهي رجل على المعنى السابق الذي ذكرت لكم، لأنها معطوفة على وصف. هذا الوصف يصح أن يقع مبتدا، يصح أن يقع مبتدا، لأنه خلف من موصوف كما تقدم. قال أن يعطف عليها موصوف رجل وامرأة طويلة في الدار. الآن المبتدا رجل ونكرة، وقد عطف عليه امرأة وهي نكرة ولا لا؟ لكن النكرة الثانية فيها مسوغ، إذن أيهم الذي يصلح أن يقع مبتدا؟ النكرة الثانية. وهذا معنى قولنا فيما قلت لكم أن يكون أحد المتعاطفين يصلح للمبتدا، إما لكونه معرفة كما في الموضع السابع عشر ولا لا زيد، أو نكرة مسوغة كما في الثامن عشر والتاسع عشر. الثامن عشر أن خلف من موصوف، والتاسع عشر أن النكرة وصفت بظاهر. طيب العشرون أن تكون مبهمة، كقول امرئ القيس مرسعة بين أرساغه به عسم يبتغي أرنبا. هنا أولا معنى البيت، البيت هذا نعم لامرئ القيس، لكن هل هو امرئ القيس المشهور أو لا؟ هذا خلاف لا يعنينا، هذا يعني من يدرسون مادة الأدب. إنما الذي يعنينا ما هو معنى البيت والشاهد على أساس أنه يتضح المقصود. البيت هذا تابع لبيت قبله، قال محي الدين ومهما يكن من شيء فقد روى الرواة قبل بيت الشاهد قوله أيا هند لا تنكحي بوهة عليه عقيقته أحسبا مرسعة بين أرساغه به عسم يبتغي أرنبا. ثم شرح البيت في أن المراد بالمرسعة هي التميمة التي يعلقها مخافة العطب على طرف الساعد، نعم هذا معنى المرسعة. وقوله بين أرساغه يعني على ظهر على طرف ساعده، وقوله به عسم، العسم هو الاعوجاج باليد، والأرنب حيوان معروف، وإنما طلب الأرنب دون الضباء ونحوها لما كانت تزعمه العرب من أن الجنة تجتنبها، يعني تجتنب الأرانب، فمن اتخذ كعبها تميمة كعب الأرنب لم يقربه جن ولم يؤذه سحر، هكذا كانوا يزعمون. وأراد الشاعر أن هذا المتحدث عنه اللي نهى المرأة أن تتزوج به أراد أنه جبان شديد الخوف. طبعا هذا الكلام كله أقول لا حقيقة له، إنما المقصود نعرف معنى البيت مع أنه أقول معنى غير صحيح. الشاهد فيه قوله مرسعة كذا، فهنا ما عين النوعية هذه، نوعية هذه التميمة، إنما هي تميمة نعم مبهمة. لكن قد يرد علينا سؤال، وهو كيف تقولون الآن أن المسوغ هو الإبهام، وإبهام النكرة هو المانع من الابتداء. يعني لماذا لا يجوز الابتداء بالنكرة؟ لأنه مبهمة ولا لا؟ كيف يكون الإبهام مسوغا وقد كان الإبهام هو المانع؟ ها؟ أي أجاب عن هذا بأن الإبهام من مقاصد البلغاء، البليغ يقصد أحيانا الإبهام، فلا يرد علينا هذا الاعتراض. فالشاعر هنا ما أوقع النكر مبهم هكذا، إنما له من ذلك أو له يقصد من وراء ذلك قصدا، وهو أن يبالغ في هذا الشخص أنه جبان وأنه شديد الخوف، والمعنى أنه يتعلق بأي نوع من أنواع التميمة، يعني كأنه لشدة خوفه يتعلق بأي نوع من أنواع التميمة، يعني لا يفرق بين مرسعة دون مرسعة. فبهذا يكون الشاعر قصد الإبهام، وصار الإبهام في هذا البيت ليس عرضا، إنما الشاعر قصد، يعني كأن الشاعر عندما أوقع النكرة قصد بها الإبهام. الحادي والعشرون أن تقع بعد لولا، كقوله لولا اصطبار لأودى كل ذي مقة لما استقلت مطاياهن للضعن. لولا اصطبار، الاصطبار معروف في التصبر، وأودى معنى هلك، والمقة بمعنى المحبة، هذا ألفاظ البيت. ولما استقلت مطاياهن يقصد بذلك الأحباب، يعني أحبابه وأصدقائه، والمعنى أنه صبر على سفر أحبابه وتجلد حين عزموا على الرحيل، ولولا ذلك الصبر لظهر منه ما يكون سببا في هلاكه، هذا معنى البيت. الشاهد فيه اصطبار، حيث أن النكرة وقعت بعد لولا، ووقوع النكرة بعد لولا يجعل النكرة فيها معنى العموم، لأن لولا فيها معنى الشرط. الثاني والعشرون أن تقع بعد فاء الجزاء، كقولهم إن ذهب عير فعير في الرباط، إن ذهب عير فعير في الرباط، العير والحمار، وهذا مثل يضرب للرضا بالحاضر وعدم الأسف على الغائب، يعني إذا انطلق عير فعندنا عوض منه وهو عير في الرباط. والشاهد قوله فعير، حيث أنها مبتدأ وكانت نكرة لأنها وقعت بعد فاء الجزاء. الثالث والعشرون أن تدخل على النكرة لام الابتداء، نحو لرجل قائم. والرابع والعشرون أن تكون بعد كم الخبرية، نحو قوله كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري. هذا البيت كم عمة لك يا جرير، هذا الفرس دقيه جريرا، كم من أب لي يا جرير، كأنه يقول الفرس دق، كم من أب لي يا جرير كأنه قمر المجرة أو سراج نهاري، ورث المكارم كابرا عن كابر، ضخم الدسيعة كل يوم فخاري، كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري. ضخم الدسيعة يعني الدسيعة الجفنة اللي يضع بها الطعام للضيوف، يعني أن الصحون اللي عنده والجفان أنها واسعة وكبيرة، كناية عن الكرم. وقوله كم عمة لك يا جرير وخالة فدعى، وأنت عمتك وخالتك قد اعوج اصبعها من كثرة الحلب، يعني ما في أحد يحلب غير هذا معنى البيت. الشاهد فيه قوله كم عمة، فعلى رواية الرافع تكون عمة مبتدأ مع أن نكرة، والمسوغ هو وقوعها بعد كم الخبرية. نعم، ويمكن أيضا أن يقال أن المسوغ الوصف، الوصف هو قوله لك، يعني يكون قوله لك جار ومجرور متعلق محذوف صفة، وجملة قد حلبت خبر. نعم، يعني هو قوله لك هذا صفة على أي حال، فالأولى أن يكون المسوغ هنا الوصفية. وقد أنهى بعض المتأخرين، هذا قيل إنه ابن النحاس أنهاها إلى نيث وثلاثين موضعا، ولعل هؤلاء الذين قصدوا الزيادة إلى ما يزيد على الثلاثين، لعلهم قصدوا ألا يحوجوا الطالب المبتدي إلى إعمال ذهنه، يعني بسطوها له ليجد تكون واضحة، لأنهم لو قالوا أن تكون مثلا موصوفة أو أن تكون عاطف ما مثلا معطوفة أو معطوف عليها قد يكون فيه ضيق، فأرادوا بسطها وإيضاحها، لعل هذا إن شاء الله. وما لم أذكره، يقول ابن عقيل، وما لم أذكره منها أسقطته، يعني أنا ما ذكرت الآن، يقول ابن عقيل، إلا 24، اللي ما ذكرته هذا أسقطته، إما لرجوعه إلى ما ذكرت أو لأنه ليس بصحيح. ونحن نقول، وأنت يا ابن عقيل أيضا رحمك الله، حتى ما ذكرت أيضا يمكن أن يرجع إلى بعض ما ذكرت، فقد كما تلاحظون ذكر 8 مواضع أو 6 مواضع داخلة تحت موضع واحد، أو لأنه ليس بصحيح. من العلماء من قال إن جميع المسوغات ترجع إلى أمرين فقط، 2 المسوغات، الخصوص والعموم، وبعضهم أرجعها إلى موضع واحد فقط. قال ابن هشام في مغني اللبيب: لم يعول المتقدمون إلا على حصول الفائدة. إذن المقصود ما هو؟ أن يحصل من النكرة فائدة، أي أن يحصل فائدة. طيب، وتعبير ابن هشام يدل على أن المسوغات هذه أنها من عمل المتأخرين، وهكذا ابن عقيل تلاحظ مصرح هنا، لأنه قال وقد أنهى بعض المتأخرين ذلك، والله أعلم. يعني أن يضاف الظرف أو الجر المجرور إلى ما يصح أن يقع مبتدا. أنت إذا قلت مثلا عند زيد النمرة، وإذا قلت في الدار رجل، نفس الدار يصح الإخبار بها، تقول مثلا الدار واسعة. نسيت أنا حقيقة أذكر هذا، فهمت يا إخوانا على السؤال هذا؟ أنه بالنسبة للموضع الأول وقوله أن يتقدم الخبر وهو ظرف أو جار مجرور بشرط أن يكون مختصين، والمراد بالاختصاص أن يكون المجرور والمضاف إليه في الظرف صالحا لأن يقع مبتداه، بخلاف مثلا لو قلت ها عند رجل كتاب، ها يصلح ما يصلح ولا لا؟ أو لو قلت مثلا في دار رجل، في دار رجل كلها نكرات، أي رجل أي دار، لكن إذا قلت في الدار صح، وإذا قلت عند زيد كتاب صح.